بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يا معشر الشباب، إن استطاع منكم الباء فليتزوج. الشاهد يا حرف النداء معشر نادى منصوب عن صفة حظ ظاهر على آخره وهو الشبابي مضاف إليه. لماذا نصبته؟ لا، لأنه مضاف، لأنه مضاف. فإذا كان المنادى مضاف فحكمه النصب. طيب، يا إبليس، قال يا إبليس ما لك. ها، يا حرف نداء، إبليس منادى. لا، منادى ما مبني على يا إبليس، مبني على الضم، لأنه يبنى على ما يرفع به، مبني على الضم في محل نصب. لماذا بنيته على الضم؟ لأنه اسم مفرد، لأنه مفرد علم. طيب، يا عيسى إني متوفيك. يا عيسى منادى، ضم، فين الضم؟ مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره التعذر في محله. طيب، لماذا بنيته على الضم؟ لأنه يا جبال أوبي معه. يا جبال، هات يا عبد الله. الياء حرف نداء. طيب، والجبال منادى. يا جبال مبني على الضم في محل نصب. لماذا بنينا على الضم؟ لأنه نكرة مقصودة. احسنت. يا رحيما بالمؤمنين. يا رحيما بالمؤمنين، هات الياء حرف نداء، منادى منصوب عن صفة حظ ظاهرة على آخره، وبالمؤمنين جار مجرور متعلق بإيش؟ في من تمام معنى لأن هذا شبيه مضاف. بالمؤمنين متعلق برحيما. نعم، قلنا الشبيه بالمضاف هو ماذا؟ ما اتصل به شيء من تمام معناه، لا يتم معناه إلا بهذا الشيء. قد يكون مرفوعا، وقد يكون هذا الشيء منصوبا، وقد يكون هذا الشيء مجرورا. يا رحيما بالمؤمنين، فاتصل به شيئا مجرورا، نعم، من تمام معناه. يا باغي الخير أقبل. يا باغي الخير أقبل، أيوة، يعني نقول يا باغية، يا باغي الخير. نعم، منصوب عن صفة الظاهر على آخره، وهو مضاف الخير مضاف إليه. لماذا نصبناه؟ لأنه مضاف. لا، المضاف منصوب، مضاف منصوب. قلنا المضاف والنكرة المقصودة والنكرة الغير مقصودة والشبيه بالمضاف هذه منصوبة، والمفرد العلم والنكرة المقصودة هذه تبنى على ما يرفع بها، أو يبنيان على ما يرفعان به. طيب، يا مسلمات، تحرك يا مسلمات. من سيحرك؟ ها، محمود يا مسلماتي، حاول يا مسلمات. طيب يا حرف نداء ومسلمات منادى مبني، مبني على الضم في محل نصب. ليش؟ طيب يعني أنا سالم عن ليش ليش ليش ليش بنيته على الضم؟ ليش بنيته على الضم؟ ما لا هم عارفه. طيب طيب معذور، إذا مش موجود معذور. مفضح. يعني إذا أردت، إذا أردت يعني ولا إيش؟ يعني أنت الآن هل ستخاطب بالنساء أمامك فتقول يا مسلمات، أو أنك تخاطب كل من انطبق عليه هذا الوصف؟ إيش تريد؟ لا ما تقول يا مسلمات. يعني إذا كانوا أمامك قلت يا مسلمات. طيب وإذا كانوا مثلا يعني كان مجموعة من النساء أمامك قصدتهن فتقول يا مسلمات، نكرة إيش؟ مقصودة تبنيها على الضم. وإذا كنت تقصد كل من ينطبق عليه هذا الوط، ها يا مسلماتي، تكون منصوبة وعن قصدها ماذا؟ كسرا نيابة عن الفتحة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب إذا كنت مثلا في خطبة قلت يا إيش تقول؟ يا أخينا، ولا يا أخونا، ولا يا أخانا، ولا ترد على واحد فيا أخانا، ولا يا أخونا، ولا يا أخينا، ولا إيش تقول؟ قولا واحدا ولا في خلاف ولا في تفصيل؟ في تفصيل فصل عادي. ها محمد تقول إيش؟ يا أخانا. نعم قولا واحدا تقول يا أخانا إذا ناديته، لأنه مضاف، المضاف إذا كان منادى حكمه إيش؟ منصوب لا غير. مثل قوله تعالى يا أبانا، يا أبانا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. قوله باب المفعول من أجله، ويقال لأجله، باب المفعول لأجله، وهذا الأكثر، مفعول لأجله، ويقال من أجله، ويقال مفعول له، ويقال له المفعول له. فهذه ثلاث تسميات لهذا المفعول، الأكثر المفعول لأجله. قال: وهو الاسم، فلا يكون جملة ولا يكون حرفا. الاسم، والمراد بالاسم هنا المصدر، والمراد بالاسم هنا المصدر. وقد عرفت المصدر، ما هو؟ ها ايش المصدر؟ مر معنا يعني تقريبا الفهم الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. إذن مصدر الاسم هنا لا يعني يكون مصدرا. قال المنصوب يعني مصدرا، مثل ايش؟ مثل رغبة، محبة، ابتغاء، تأديبا، جهلا. يعني انت انظر المصادر هذه التي تأتي في ثالثا في تصريف الفعل. قال: وهو الاسم المنصوب، منصوب هذا حكمه، نعم يكون منصوبا. قال: الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يعني علة لما قبله. هذا المفعول لأجله هذا المصدر هو علة ليش لما قبله، قوله بيانا لسبب وقوع الفعل أي من الفاعل، وقع الفعل من الفاعل لأجل كذا، فهذا المفعول لأجله هو يدل على سبب وقوع الفعل من الفاعل، هذا المصدر الذي هو المفعول لأجله والمفعول له والمفعول من أجله يدل على إيش؟ يدل على السبب، على العلة التي من أجلها وقع الفعل من الفاعل. إذن الفاعل هو الذي فعل فعل، وهو الذي فعل المصدر، المفعول لأجله أو المفعول له أو المفعول من أجله يدل على إيش؟ يدل على العلة التي وقع الفعل من الفاعل. إذن فاعل الفعل وفاعل المصدر واحد، فاعل الفعل وفاعل المصدر واحد. وعندما قال بيانا لسبب وقوع الفعل يعني يصح الآن أن يقع هذا المصدر، أن يقع جوابا، يصح أن يقع هذا المصدر جوابا لسؤال لما فعلت، يصح أن يقع منه المصدر، ركز على المصدر أن هذا هو المفعول لأجله، المصدر هذا هو علة لما قبله، علة يبين سبب وقوع الفعل من الفاعل، ففاعل الفعل وفاعل المصدر واحد، وهذا المصدر يصح أن يقع جوابا لسؤال لما فعلت، فتقول مثلا زرتك محبة لك، زرتك محبة لك، فالآن وقعت الزيارة من الفاعل، إيش العلة؟ علة الزيارة، علة زيارة هذا الرجل لأخيه، إيش العلة؟ المحبة، العلة المحبة، زاره محبة له، فالعلة محبة، هي المحبة. طيب فاعل الزيارة وفاعل المحبة كم؟ واحد، الزائر، الزائر هو الذي زار وهو الذي أحب، ففاعل الزيارة وفاعل المحبة واحد. إذن زرتك محبة، انظر محبة هذا مصدر، محبة أحب يحب محبة مصدر. طيب هذا المصدر ذكر بيان منصوب، مصدر منصوب محبة، ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، إيش الفعل؟ الزيارة، زرتك من الفاعل اللي هو الكاف اللي هو التاء، زرتك اللي هو التاء المتكلم، زرتك محبة لك، ففاعل الزيارة أوقع الزيارة لعلة المحبة، إذن فاعل الزيارة فاعل المحبة ماذا؟ واحد، فمحبة يقال فيه الآن مفعول إيش؟ مفعول له، مفعول لأجله، مفعول من أجله. تقول مثلا قمت إجلالا لله، قمت إجلالا لله، عندنا إجلالا مصدر، أجل يجل إجلالا، فهذا مصدر. طيب ذكر بيانا منصوب، إجلالا منصوب، مصدر منصوب، ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل الذي هو القيام، فاعل القيام وفاعل الإجلال من هو؟ واحد، والعبد، قمت إجلالا لله، إذن إجلالا إيش نعربه؟ مفعول لأجله. تقول اغتربت رغبة في العلم، اغتربت رغبة في العلم، يعني من الغربة، فالآن رغبة هذا مصدر صح، رغب يرغب رغبة، طيب رغبة مصدر منصوب ذكر بيانا لوقوع الفعل، ايش من فعل؟ الاغتراب، فاعل الاغتراب وفاعل الرغبة واحد، فإذا رغبة ايش اعرابه؟ مفعول لأجله، فهمنا ايش المفعول لأجله؟ هو الاسم اي المصدر المنصوب، دام انه مصدر منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل من الفاعل. طيب ممكن أن تسجل مثلا المفعول لأجله مصدر يذكر لعلة، يذكر علة لحدث، يذكر علة يعني سببا لحدث يشاركه في الفاعل، يشاركه في الفاعل، إذن المصدر يذكر علة، يذكر علة لحدث، إيش الحدث؟ فعل، إن الفعل يجتمع على حدث يشاركه في الفاعل، فاعل الفعل وفاعل المصدر إيش؟ واحد، وهكذا أضافوا يعني أنه يتحد الزمان، يتحد الزمان يعني يكون في الماضي مثلا زرت محبة، لكن تترك هذا الشرط، نحن نكتفي بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن يكون مصدرا وأن يكون علة، نكتفي بما ذكره المؤلف، هذه بعد تأتي لها في أطول من هذا، أن يكون مصدرا وأن يكون علة وأن يشترك الحدث والمصدر في الفاعل، فاعل المصدر وفاعل الحدث يعني فاعل الفعل وفاعل المصدر واحد. طيب هذا يعني الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن عندنا ثلاثة شروط، أن يكون مصدرا، لن نتطرق هل يكون مصدر قلبي أو غير قلبي، نتركه أن هذا في خلاف، أن يكون مصدرا وأن يكون علة، منه مفعول لأجله، أن يكون مصدرا أن يكون علة لما قبله، علة أي سبب، أي سبب وقوع الفعل من الفاعل، وأن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر إيش؟ واحد، فاعل الفعل وفاعل المصدر واحد، هذه الشروط إذا توفرت نعم فإن هذا المصدر تعربه مفعولا لأجله، ويجوز لك أن تجره بحرف جر، لك هذا ولك هذا، فتقول اغتربت رغبة في العلم واغتربت لرغبتي في العلم، لك هذا، قمت إجلالا لله وقمت لإجلال الله، وزرتك محبة لك وزرتك لمحبتي لك، لك هذا ولك هذا. طيب هذا بالنسبة للمفعول لأجله. طيب قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، عند من؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع على مدرفع الضمة الظاهرة على آخر، إجلالا مفعول لأجله منصوب عن صفة الفتح الظاهرة على آخر، لعمر جار مجرور، ففاعل القيام وفاعل الإجلال واحد، والإجلال علة للقيام، وهكذا إجلال هو مصدر، فتوفرت الشروط فانتصب على أنه مفعول لأجله، ويجوز لك قام زيد لإجلال عمرو، يجوز، يجوز هذا ويجوز هذا. أيوة هنا يعني لو كان قال بعضهم لو كان قال إجلالا لله لكان أولى، لأن القيام لا بأس به، لكن المحذور هو أن يحب الإنسان أن يقام له أو أن يقوم الناس له، هذا هو المحذور، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا في الذي يحب، أما أنت قمت إجلالا واحتراما لا بأس، إذا قمت من ذات نفسك احتراما كما فعل من مع من، لا ما كان يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمة إذا جاءت. وأيضا من سعد قال قوموا لي سيدكم، وأيضا لا كعب بن مالك لما جاء من الذي قام لما نزلت عليه التوبة؟ ها ابن عبيد الله هكذا أعطاه رداءه بعد ذلك. نعم، فلا بأس أن يقوم الإنسان احتراما وإجلالا لا بأس، لكن المحذور ذاك الذي يحب أن يقوم الناس لأجله، هذا فيه المحذور. طيب إذن إجلالا مفعول لأجله. طيب قال وقصدتك ابتغاء معروفك عند من؟ نصر صاحت فعل فاعل قصدت في محل نصر مفعولا به قصدتك ابتغاء، ابتغاء مفعول لأجله منصوب عن صفتها الظاهر على آخره، وهو مضاف معروفك مضاف إليه، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. هنا ابتغاء مصدر صح، ابتغاء يبتغي ابتغاء مصدر منصوب، وذكر بيانا بسبب وقوع الفعل وهو القصد، وفاعل القصد وفاعل الابتغاء واحد. فيجوز لك أن تجر قصدتك لابتغاء معروفك، يجوز هذا ويجوز هذا. وتمثيل المؤلف رحمه الله تعالى في المثال الأول أتى بمصدر غير مضاف صح صح إجلالا، وفي المثال الثاني أتى بمصدر إيش مضاف، هذا يدل على أنه لا فرق سواء كان مفعول لأجله مضاف أو غير أو غير مضاف، لا فرق في ذلك. طيب تفضل. قال الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أين المفعول لأجله؟ يا كامندر الموت ها؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم، حتى هات الأعراب إيش رأيك؟ يجعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت ثبوت النون لأنه من الأفعال خمسة والواو فاعل، يجعلون أصابعهم أصابع مفعولا به وهو مضاف، والهاء والهم مضاف إليه، أصابعهم في آذانهم جار جار مجرور وآذان مضاف وهم مضاف إليه في آذانهم، من الصواعق جار مجرور من الصواعق حذر، حذر هو هذا المفعول إيش لأجله، وهو منصوب عن صفة الظاهر على آخره، وهو مضاف الموت مضاف إليه. الآن حذر مصدر صح، حذر يحذر حذرا، فحذر حذر الموت مصدر. طيب وهو منصوب وذكر بيانا بسبب وقوع الفعل، ايش من فعل؟ ها جعل اصابعهم في اذانهم، وفاعل الجعل وفاعل الحذر من؟ واحد هم المنافقون، او هذا الذي يعني التمثيل للمنافق بهذا الذي يسمع الطواعق. اذن حذر الموت مفعول لاجله، صح خارج القران تقول يجعلون اصابعهم في اذانهم لحذر الموت او من حذرهم للموت. ها ما في لابد، فين لابد؟ ولسن منصوب، لكن هل واجب النص؟ لا. طيب قال الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، عند من؟ احنا كنا اليوم عازمين ناخذ درسين لكن التمثيل مهم. ها لا تقتلوا، لا ناهية، تقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل الألف فارقة، أولادكم مفعولا به منصوب عن صفة الظاهر على آخره، وهو وكم مضاف إليه. طيب خشية مفعول لأجله منصوب عن صفة الظاهر على آخره، وهو مضاف إملاق مضاف إليه. أحسنت. مفعول لأجله ممكن لأنه مدى معله. أيوة مثل قوله سبحانه ومن الله ثم قصت قلوبكم فهي كالحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهذا من خشية الله فعل أجله. طيب قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أين مفعول أجله؟ صار يا خارع حاشوف نوقع حد عمس كده صيد سمين سلام. فين مفعول أجله؟ انت صيد سمين اليوم حسدا. حسدا مفعول لأجله. نعم مفعولا لأجله منصوب. طيب قال الله عز وجل ينفق ماله كالذي ينفق ماله رئاء الناس. عند من؟ سهل سهل محمود. ينفق ماله رئاء الناس. ينفق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرة. ينفق الفاعل ضمير تقديره هو. ماله مفعولا به منصوب عن فتح الظاهر على آخرة وهو مضاف لها مضاف له. ينفق ماله رئاء مفعول لأجله منصوب عن فتح الظاهر على آخرة وهو مضاف والناس مضاف له. فالآن فاعل الرئاء هذا مصدر منصوب وذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ايش من فعل؟ الانفاق. ينفق رياء. طيب وفاعل الانفاق وفاعل الرياء ها رياء الناس فاعلهما واحد هو هذا المنفق. ولا تمسكوهن ضرارا. من يعرض؟ نختم بهذا. ولا تمسكوهن ضرارا. سهل يا عبد الله. ولا تمسكوهن الا ناهية. ناهية تمسكوهن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه ما دام انه تمسكون حذف النون لانهم الافعال الخمسة. طيب والواو فاعل صح تمسكوه واو فاعل والهاء هن تمسكوهن. الهن هذا ايش؟ مفعولا به. اذن فعل وفاعل وايش؟ مفعولا به. تمسكوهن فعل وفاعل مفعولا به ضرارا. درسنا اليوم مفعول لأجله اي لأجلي يعني ضرارا مصدر منصوب وذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ايش الفعل؟ الامساك. تمسكها من اجل ايش؟ الاضرار بها. فاعل الامساك وفاعل الاضرار من هو؟ هذا الزوج. هذا الزوج فانتصب على انه مفعول لاجله. طيب نكتفي بهذا القدر. الله هنا والحمد لله.